صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: فصل. وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها. قال المروذي: قلت لأحمد: استعرت كتابا فيه أشياء رديئة، ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم فحرقه. ترى أن أخرقه أو أحرقه. أخرقه يعني أمزقه. أخرقه يعني أمزقه. نعم أو أحرقه؟ قال: نعم. قال: نعم فحرقه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر رضي الله عنه كتابا اكتتبه من التوراة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر رضي الله عنه كتابا اكتتبه من التوراة، وأعجبه موافقته للقرآن، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه. فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنة، والله المستعان. كتب علم الكلام، وكتب الفلسفة، وكتب الملاحدة، وكذلك كتب الضلال من والكتاب الذين يسمون الأدباء مثل الروايات هذه التي تتضمن أمورا منكرة وتضيع بها الأوقات، هذه كلها الواجب على من ظفر بشيء منها أن يحرقها. وكذلك الصحف المشتملة على المقالات السيئة وعلى المصورات التي فيها الفتنة، كصور النساء أو فيها الدعوة إلى الباطل، هذه كلها سبيلها الإحراق والإزهاق. نعم. أحسن الله إليكم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كتب عنه شيئا غير القرآن أن يمحوه، ثم أذن في كتابة سنته ولم يأذن في غير ذلك. وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة الكتاب والسنة غير مأذون فيها، بل مأذون في محقها وإتلافها. وكل هذه الكتب، أحسن الله إليكم، المتضمنة لمخالفة الكتاب والسنة غير مأذون فيها، بل مأذون في محقها وإتلافها. وما على الأمة أضر منها. وقد حرق الصحابة رضي الله عنهم جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان لما خافوا على الأمة من الاختلاف، فكيف لو رأوا أكثر هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة؟ وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم قال: قال أبو عبد الله: أهلكهم وضع الكتب، تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على الكلام. وقال: أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرأي فرفع صوته قال: لا يثبت شيء من الرأي، عليكم بالقرآن والحديث والآثار. وقال في رواية ابن مشيش: إن أبا عبد الله سأله رجل فقال: أكتب الرأي؟ فقال: ما تصنع بالرأي، عليك بالسنن فتعلمها، وعليك بالأحاديث المعروفة. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: هذه الكتب بدعة وضعها. وقال إسحاق بن منصور: سمعت أبا عبد الله يقول: لا يعجبني شيء من وضع الكتب، من وضع شيئا من الكتب فهو مبتدع. وقال المروذي: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا حماد بن زيد قال: قال لي ابن عون: يا حماد، هذه الكتب تضل. وقال الميموني: ذاكرت أبا عبد الله خطأ الناس في العلم، فقال: وأي الناس لا يخطئ؟ ولا سيما من وضع الكتب فهو أكثر خطأ. وقال إسحاق: سمعت أبا عبد الله وسأله قوم من أردبيل عن رجل يقال له عبد الرحيم وضع كتابا، فقال أبو عبد الله: هل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذا أو أحد من التابعين؟ وأغلظ وشدد في أمره وقال: انهوا الناس عنه وعليكم بالقرآن والحديث. وفي رواية أبي الحارث: ما كتبت من هذه الكتب الموضوعة شيئا قط. وقال محمد بن يزيد المستملي: سأل أحمد رجل فقال: أكتب كتب الرأي؟ قال: لا تفعل، عليك بالحديث والآثار. فقال له السائل: إن ابن المبارك قد كتبها. فقال له أحمد: ابن المبارك لم ينزل من السماء، إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق. إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي وذكر وضع الكتب فقال: أكرهها، هذا أبو فلان وضع كتابا، فجاءه أبو فلان فوضع كتابا، وجاء فلان فوضع كتابا، فهذا لا انقضاء له، كلما جاء رجل وضع كتابا، وهذه الكتب وضعها بدعة، كلما جاء رجل وضع كتابا وترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا الكلام ينصرف إلى الكتب المذاهب المجردة عن الدليل، مثل كثير من كتب الفقهاء أصحاب المذاهب تكون مجرد سرد لآراء صاحب المذهب الإمام أو لآراء أتباعه وأصحابه، خالية عن الاستدلال. أما مع ذكر أدلة لهذه الأقوال فهذا من طرق البيان وذكر ما يؤخذ من هذه الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. ليس وترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس إلا الاتباع والسنن، وحديث رسول الله وأصحابه، وعاب وضع الكتب وكرهه كراهة شديدة. وقال المروذي في موضع آخر: قال أبو عبد الله: يضعون البدع في كتبهم، إنما أحذر عنها أشد التحذير. قلت: إنهم يحتجون بمالك أنه وضع كتابا. فقال أبو عبد الله: هذا ابن عون والتيمي ويونس وأيوب، هل وضعوا كتابا؟ هل كان في الدنيا مثل هؤلاء؟ وكان ابن سيرين وأصحابي لا يكتبون الحديث، فكيف الرأي؟ وكلام أحمد في هذا كثير جدا، قد ذكره الخلال في كتابه العلم. ومسألة وضع الكتب فيها تفصيل ليس هذا موضعه، وإنما كره أحمد ذلك ومنع منه لما فيه من الاشتغال به والإعراض عن القرآن والسنة. فإذا كانت الكتب متضمنة لنصر القرآن والسنة والذب عنهما وإبطال الآراء والمذاهب المخالفة لهما فلا بأس بها، وقد تكون واجبة ومستحبة ومباحة بحسب اقتضاء الحال، والله أعلم. والمقصود أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر، فإن ضررها أعظم من ضرر هذه، ولا ضمان فيها كما لا ضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقها. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: لو رأيت مسكرا في قنينة أو قربة تكسر أو تصب. قربة. أحسن الله إليكم. قربة تكسر أو تصب؟ قال: تكسر. وقال أبو طالب: قلت: نمر على المسكر القليل أو الكثير أكسره؟ قال: نعم تكسره. قال محمد بن أبي حرب: قلت لأبي عبد الله: ألقى رجل ومعه قربة مغطاة، قال: بريبة. قلت: نعم. قال: تكسرها. وقال في رواية ابن منصور: في الرجل يرى الطنبور والطبل مغطى والقنينة إذا كان يعني أنه يتبين أنه طنبور أو طبل أو فيها مسكر كسرة. وقد روى عبد الله كسرة نعم نعم. وقد روى عبد الله بن أبي الهذيل قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله أن التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حرمت الخمر أن تكسر دنانها وأن تكفأ لمن التمر والزبيب. رواه الدارقطني في السنن بإسناد صحيح. وعن أنس بن مالك عن أبي طلحة أنه قال يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال أهرق الخمر واكسر الدنان. رواه الترمذي من حديث ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد عنه. وفي مسند أحمد من حديث أبي طعمة قال سمعت عبد الله بن عمر يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد فإذا بزقاق على المربد فيها خمر فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية وما عرفت المدية إلا يومئذ فأمر بالزقاق فشقت ثم قال لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها. الحديث. وفي المسند أيضا عن ضمرة بن حبيب قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية فأتيته بها فأرسل بها فأهرفت ثم أعطانيها وقال اغد علي بها ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعارنوني وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر فأتاهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الجرة فاكسرها فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. وفي سنن النسائي وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض الأيام التي كان يصومها فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دنان فلما كان المساء جئته أحملها إليه فذكر الحديث ثم قال فرفعتها إليه فإذا هو ينش فقال خذ هذه فاضرب بها الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فصل. حسبك الله المستعان. نعم. قال صاحب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة وقد اطلعت على كتب العقيدة فوجدتها كلها جفاء لأنها نصوص وأحكام فما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا غلط عظيم، كلها جفاء. أعوذ بالله، كتب العقيدة الصحيحة ما هي جفاء، قال الله قال رسوله، فإذا كان يصف القرآن والسنة بأنه جفاء هذا يدعى عن الإسلام نسأل الله العافية. الجفاء الإعراض عن دين الله، هذا الجفاء الإعراض عن دين الله وعدم العمل بشرع الله يسمى جفاء، فإن زاد يسمى غلو. الجافي الذي يعرض عن الله وعن دين الله، هو اللي يكتب في العقيدة ويدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة وإلى ما كان عليه السلف الصالح، هذا ليس بجفاء، هذا دين الأنبياء، هذا منهج الأنبياء، دعوة إلى الله وبيان العقيدة الصحيحة وتحذير ما يخالفها. هذه عبارة سقيمة خبيثة. ما أعرف، لكن إن كان في هذا ما يجوز بيعه، يجوز تمزيق إن كان هذا فيه. يقول صاحبها إن معاوية وزميله عمرا لم يغلب عليا لأنهما أعرفوا منه بدخائل النفوس وأخبروا منه بالتصرف النافع في الطرف المناسب، ولكن لأنهما طريقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه باختيار وسائل الصراع، وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذهن لا يملك علي أن يتجلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. كلام قبيح، كلام قبيح. سب المعاوية سب الأمر والعاص كل هذا الكلام طبيعي كلام ممكن إذا سبه معنا قد حشى لكن أحسن الله إليك أضعرهم أحسن الله إليك ما ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذا الكلام ما ينهى عن هذه الكتب ينبغي تفسق ينبغي هذا في جريدة ولا في كتاب أحسن الله إليك هو بشيء قط هذا كان الغطب؟ أي نعم في كتب شخصيات في كتابه كتب شخصيات كتاب شخصيات كتب شخصيات فضيلة الشيخ هذا شخص يسأل ويقول في أحد مكتبات المساجد كتب فيها بدع وكتب فيها صور ويقول أن أصحابها ويقول أن أصحابها جاءوا بها لوقفا وقفا على هذه المكتبة هل فماذا نفعل بهذه الكتب مثل المكتبة وهي مكتبة أحد المساجد؟ نعم. الواجب على القائمين على مكاتب المساجد إذا رأوا كتبا فيها بدع أو فيها صور فاتنة الواجب عليهم أن يحلقوا هذه الكتب وأن لا يبقوها بعيد الشباب لأنها تضرهم من ناحية العقيدة وتضرهم أيضا من ناحية الأخلاق فيما يتعلق بالصور حتى وإن كان صاحبها وقفا لكن إن كان صاحبها حيا فينبغي أن يبلغ وقال إن هذا لا يحل لك أن تجعله في المكتبة ونرى أن تشتري بدله من الكتب المفيدة. نعم. ما حكم إيش؟ أحسنت. إتلاف كتب أهل البدع أولى من إتلاف المزمار لأن هذه تغير الأجيال ولكن كما قلت لكم الذي يؤمر بذلك هو الذي هو بيده يعني صاحبه ثم ولي الأمر أما أن يجعل هذا لكل واحد من الناس فإنه يحصل فيه من الفوضى والشر أعظم وأعظم إذا نعم طيب من أجل أن يكثر الأموال للمبتدعة حتى يطبع أكثر أما فهمت هو إذا اشترى مثلا إذا بثوا في السوق هذه الكتب يعرفون ربحوا فإذا اشتراها ربحوا ثم طبعوا أكثر يتصور إتلافا أن الإنسان يتلف ما قضى عليه ما نقول اشترها ودع كتب السنة ما يمكن نقول هذا يرجع نعم هو يرجع الحقيقة إلى المسؤولين في الأمة يعني ذوات الأمور يجب أن يمنعوا جميع الكتب اللي فيها بدع أو التي فيها دعوة للشر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اشترى والدي من معرض الكتاب كتاب الفتوحات المكية يقول اشترى والدي من معرض الكتاب كتاب الفتوحات المكية جهلا منه وكذلك اشترى قديما كتاب الأغلال حتى إن تجار المكتبات يستغلون الناس لكي يشتروا منهم هذه الكتب المنحرفة حتى إن تجار المكتبات يستغلون الناس لكي يشتروا منهم هذه الكتب المنحرفة بأسعار غالية السؤال ما واجبي تجاه والدي وكيف أصنع بهذه الكتب وسبق أن ناقشته في كتاب الأغلال ولكنه لم يأبه بي هذا لا شك أنه من إهمال الرقابة على المعارض والرقابة على الكتب وأنه يتولى هذه المعارض أناس إما جهال ولا يفرقون بين كتب الضلال وكتب الخير وإما أنهم ضلال ملاحدة لا يفرقون بين هذا وهذا والواجب أن تكون رقابة صارمة على هذه المعارض من أهل العلم وأهل العقيدة يمنعون مثل هذه الكتب أما والدك قد شرى هذا جاهلا ولا يدري أو شرى الأغلال وهو ما يدري فالواجب عليكم إحراق الكتابين المبادرة بإحراق الكتابين لأنها كتب إلحاد وضلال ولا توجد في بيتكم وربما تأخذها المرأة أو الطفل أو يقراها ينشأ عليها أتلفوها. نعم. يقول السائل